سائلة تقول بالنسبة للفرقة المائلة بالنسبة للنساء، تقول نحن نضع هذه الفرقة زينة وليس تشبه بالكفار، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر بعض علمائنا رحمهم الله أن الفرقة المائلة داخلة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مميلات مائلات، مميلات مائلات. وقالوا هذه مميلة للفرقة، لأن الفرقة تكون في وسط الرأس أو عن جوانبه من حول الأذنين، وأما أن تكون مائلة فلا. نعم.